بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مر معنا في دراسة الأجرومية الحديث عن الأفعال، وهي ثلاثة: الماضي والمضارع والأمر. أما الماضي فهو مبني ويبنى على ثلاثة أحوال، هي الفتح السكون والضم، والأمر مبني أيضا ويبنى على أربعة أحوال: السكون وحذف حرف العلة وحذف النون والفتح. أما القسم الثاني فهو معرب، وهو الفعل المضارع، معرب إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، والثانية إذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح. في غير هاتين الحالتين فهو معرب، وله في الإعراب ثلاثة أحوال: الرفع وعامله التجرد، والنصب ويكون بالنواصب العشرة، والجزم ويكون بالجوازم الثمانية عشر. بعد الانتهاء من الأفعال انتقل المصنف رحمه الله إلى الأسماء، فما يأتي من هنا إلى آخر هذه المقدمة كله حديث عن الأسماء. وهذه الأسماء المعربة على ثلاثة أنواع: مرفوعات ومنصوبات ومخفوضات. المرفوعات ذكر أنها سبعة، وذكر في تفصيلها عشرة أبواب. قال المصنف: باب مرفوعات الأسماء. باب مرفوعات الأسماء، هذا العنوان في الرفع كما في النصب وكما في الخفض جاء به على إضافة الصفة للموصوف. باب مرفوعات الأسماء من إضافة الصفة للموصوف، أي قدم الصفة على الموصوف، والأصل باب الأسماء المرفوعة. فلما قدم النعت والصفة صار من باب الإضافة باب مرفوعات الأسماء، وكذلك باب منصوبات الأسماء، وكذلك باب مخفوضات الأسماء، أي باب الأسماء المرفوعة والأسماء المنصوبة والأسماء المخفوضة. قال: باب مرفوعات الأسماء، وذكر هذه المرفوعات إجمالا، ثم جاء يفصلها بابا بابا. قال: المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله، والمبتدأ وخبره، اسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذا ذكر هذه الأبواب إجمالا، وننتقل إلى التفصيل مع المصنف رحمه الله، حيث بدأ بالأول وهو الفاعل، فقال: باب الفاعل. فالأول من المرفوعات هو الفاعل. قال: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: قام زيد ويقوم زيد إلى آخره. قال: الفاعل، الفاعل في اللغة هو الذي قام بالحدث. الفاعل هو الذي فعل الفعل، قام بالحدث، الحدث الذي دل عليه الفعل. وفي الاصطلاح هو قول المصنف هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. ذكر لتعريف الفاعل ثلاثة قيود: القيد الأول هو الاسم، والاحتراز لا يكون فعلا ولا يكون حرفا، فالفاعل إنما يكون اسما بقوله هو الاسم، يخرج الفعل والحرف. القيد الثاني المرفوع، يخرج المنصوب والمخفوض، فالفاعل على الأصل يكون مرفوعا ولا يكون منصوبا ولا مخفوضا. القيد الثالث هو الذي يخرج الفاعل من هذه المرفوعات، وهو قوله المذكور قبله فعله، عرف الفاعل بأنه لا بد أن يذكر قبله فعله، إما ظاهرا وهو الكثير، وإما مقدرا كما يأتي في بعض الأبواب من باب الاشتغال وغيره. إذن الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، مذكور قبله فعله، مثل قام محمد وخرج عمرو وجاء خالد مثلا، قام فعل ماض ومحمد فاعل، فاعل لأنه اسم مرفوع مذكور قبله فعله، وهو قام ودخل أو خرج أو كتب إلى آخره، هذا هو الفاعل. ثم قسم المصنف الفاعل إلى قسمين، ظاهر ومضمر. والمصنف مشى في هذه المرفوعات، في مرفوعات الأسماء ومنصوباتها ومخفوضاتها، على هذا التقسيم، بحيث يذكر لكل باب قسمين، ظاهر ومضمر، مع أن الاسم كما سبق لنا فيه وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، أن الاسم ثلاثة أنواع، ظاهر ومضمر ومبهم. فكما يكون الفاعل اسما ظاهرا ومضمرا، يكون مبهما أيضا، والمبهم هو واحد من أسماء الإشارة أو الأسماء الموصولة، إما أن يكون من أسماء الإشارة أو الأسماء الموصولة. إذن فالفاعل على قول المصنف ينقسم إلى قسمين، ظاهر ومضمر. القسم الأول يكون الفاعل اسما ظاهرا، يكون اسما ظاهرا، وأمثلته عشرة، أمثلته عشرة أي أنواعه التي يأتي عليها الفاعل عشرة، هي أنواع الاسم الظاهر، لأنه إما أن يكون مفردا مذكرا كقولك جاء زيد، فلما قضى زيد، قضى فعل ماض وزيد فاعل مرفوع ضم الضائرة على آخره، وهو اسم مفرد مذكر. يا هود يا صالح اسم مفرد مرفوع، هذا منادى إلى آخره، يأتي الفاعل مثنى مذكرا، تقول جاء الزيداني، كيف مثل المصنف، كما مثل المصنف، جاء الرجلان والتلميذان والغلامان وما أشبه، يأتي الفاعل جمع مذكر سالما، جاء مثلا المؤمنون كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، فرح المخلفون، قد أفلح المؤمنون فاعل مرفوع بالواو وهو جمع مذكر سالم. النوع الرابع يأتي جمع تكسير للمذكر، مثل جاء الرجال. الخامس يأتي مفردا مؤنثا، مثلا جاءت هند وقامت مريم، فهو فاعل مفرد مؤنث. والسادس يأتي مثنى مؤنث، جاءت الهنداني. والسابع يأتي جمع مؤنث سالم، جاءت المسلمات الهندات. والثامن يأتي جمع مؤنث مقصرا، وقال نسوة في المدينة، وجاءت سيارة، جمع تكسير للمؤنث. والتاسع يأتي واحد من الأسماء الخمسة، تقول جاء أبوه وأخوه إلى آخره. والعاشر يكون اسما مضافا لياء المتكلم، جاء غلامي وكتابي ما أشبهه. فهذه هي أمثلة الفاعل إذا كان اسما ظاهرا، يأتي على عشرة أمثلة، يأتي على عشرة أنواع، مفرد المذكر ومثنى مذكر وجمع مذكر سالمة وجمع مذكر مكسرة ومفرد مؤنث ومثنى مؤنث وجمع مؤنث سالم وجمع مؤنث مكسر وواحد من الأسماء الخمسة والاسم المضاف لياء المتكلم. هذا هو القسم الأول الذي يأتي عليه الفاعل، وأمثلتها واضحة بعضها ذكرناه. إذن فالفاعل يكون اسما ظاهرا ولا يخرج عن هذه الأمثلة العشرة، فهو يتردد في هذه الأمثلة العشرة، لأنه إما أن يكون للمذكر أو للمؤنث مفردان وتثنيتان وجمعان سالما أو جمعا مكسرا، وواحد من الأسماء الخمسة وواحد اسم مضاف لياء المتكلم. القسم الثاني الذي يأتي عليه الفاعل يأتي مضمارا، والضمائر 12 ضميرا، دائما الضمائر 12 ضميرا، لكنها قد تكون هذه الضمائر متصلة وهي التي تأتي في باب الفاعل ونائب الفاعل، وقد تكون منفصلة وهي التي ستأتي إن شاء الله تعالى في المبتدأ، باب المبتدأ والخبر. ثم قد تكون ضمائر رفعين كما في باب الفاعل ونائب الفاعل، وضمائر نصبين كما يأتي إن شاء الله تعالى في باب المفعول به. إذن القسم الثاني في الفاعل يأتي ضميرا من الضمائر، والضمائر 12 ضميرا، والمضمر لغة المستتر المبهم، وفي الاصطلاح هو ما كني به عن الظاهر اختصارا، في الاصطلاح الضمير هو ما كني به عن الظاهر اختصارا من باب الاختصار. جاءت الضمائر تأتي فاعلا وهي 12 ضميرا، لأنها تكون إما للمتكلم وحده أو معه غيره أو للمخاطب المفرد أو المخاطبة مفردة أو تثنيتهما أو جمع المذكر أو جمع المؤنث أو المفرد الغائب المذكر والمفرد الغائب المؤنثة وتثنيتهما وجمع المذكر الغائبين وجمع المؤنث الغائبات. فلذلك يقال الضمائر 12 ضميرا، اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب. المصنف ذكرها هكذا، قال نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. فهذه 12 ضميرا كلها تعرب فاعلا، فيقال فيها ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. في هذه الضمائر 12 كلها يقال الضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. ضربت التاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. ضربنا وجعلنا قلنا النون ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. وكذلك ضربت وضربتي إذا فتحت هي للمفرد المذكر المخاطب، وإذا كسرت هي للمخاطبة، ومع الميم مع الألف في التثنية ضربتما التاء هي الضمير هي الفاعل، وأما الميم مع الألف فهما حرفان دالان على التثنية فقط. ضربتم التاء هي الفاعل، وأما الميم فهي حرف دال على جماعة الذكور. وكذلك ضربتن التاء هي الفاعل، والنون حرف لا محل له من الإعراب، والنون حرف دال على جماعة النسوة لا محل له من الإعراب. ضرب فيه ضمير مستتر تقديره هو الفاعل. ضربت تاء التأنيث الساكنة والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. وضربا لألف ضمير فاعل دال على تثنية الغائب. وضربوا الواو والجماعة. وضربنا النون هنا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، فهو ضمير للمؤنثات لجماعة النسوة. هذه هي الضمائر الاثنى عشرة التي تكون فاعلا. يقال فيها التاء إذا كان ضمير للفاعل، إذا كانت للمتكلم تضم، وإذا كانت للمخاطب المفرد تفتح، وإذا كانت للمخاطبة تكسر. قال بعضهم فصل تضم التاء في النفس وفي مخاطب مذكر فتح القوف، وكسرها يكون للمخاطبة والتاء في تسكينها للغائبة. فالتاء تكون فاعلا، فإذا ضمت هي للمتكلم وحده سواء كان مذكرا أو مؤنثا. وإذا فتحت فهي للمفرد المخاطب مذكرا، وإذا كسرت فهي للمفردة المخاطبة مؤنثة، وإذا سكنت فهي للغائبة، تأتنت الساكنة للغائبة. هذا هو القسم الثاني. وكذلك يكون الفاعل كما أشرنا، يكون الفاعل مبهما أي واحدا من أسماء الإشارة أو من الأسماء الموصولات، كمثل قال الذي عنده علم من الكتاب، قال الذي، وقال الذين لا يرجون، قال الذين، قال فعل ماضي، الذين فاعل مبني لأنه اسم موصول، سواء جاء مفردان أو مثنان أو جمعان للمذكر أو للمؤنث خاصا أو عاما إلى آخره. فالفاعل يكون ظاهرا ومضمرا ومبهما. هذا هو خلاصة الكلام عن الفاعل، فهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، لأنه إذا لم يذكر قبله فعل فليس فاعلا، إذا لم يكن قبله فعل لا ظاهرا ولا مقدرا فليس فاعلا بل هو مبتدأ، ولكن الفاعل لا بد أن يأتي قبله فعله، إما فعل ماض أو مضارع أو أمر. إذن هذا ما يتعلق بالفاعل، هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو قسمان لقول المصنف: ظاهر ومضمر. الظاهر أمثلته 10: مفرد المذكر، مثنى مذكر، جمع مذكر سالمة، جمع مذكر مكسرا، مفرد المؤنث، تثنية مؤنث، جمع مؤنث سالما، جمع مؤنث مكسرا، واحد من الأسماء الخمسة، والمضاف لياء المتكلم، الاسم المضاف لياء المتكلم. وأما القسم الثاني فهو المضمر، ويكون واحدا من 12 ضميرا، إما للمتكلم وحده وهو التاء، أو المتكلم ومعه غيره وهو النون، أو المعظم نفسه، المعظم نفسه تسمى نون التعظيم، كقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، إنا أنزلنا إليك الكتاب وأرسلنا إلى آخره، فهي نون التعظيم ونون ضمير فاعل. وخمسة للمخاطب هي التاء إذا فتحت للمفرد المذكر، وإذا كسرت للمفردة المؤنثة، وإذا كانت مع الميم مع الألف فهي للتثنية مطلقا مذكرين أو مؤنثين، وإذا كانت مع ميم الجماعة فهي لجماعة الذكور، وإذا كانت مع النون فهي لجماعة النسوة المخاطبات. وخمسة للغائب يكون مقدرا هو للمفرد المذكر، وهي للمفردة المؤنثة تشير إليه تاء الساكنة، وكذلك مع ألف الاثنين لهما للتثنية مطلقا مذكرا ومؤنثا، ويكون مع واو الجماعة لجماعة الذكور الغائبين، ومع نون النسوة لجماعة النسوة الغائبات. أقول هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.